هذا سؤال يتكرر كثيرا. أنا بحمد الله أحفظ القرآن كاملا وبعض أحاديث السنة، لكن لا أجد نفسي أتأثر في القرآن ولا عيني تدمع، ماذا أفعل؟ وهل هذه قسوة قلب؟ طيب، هذا السؤال ضروري ننتبه له لأنه يتكرر، ولأنه مبني على عدم وضوح الخشوع. ولأجل ذلك أنصح السائل أنه يسمع المحاضرات مرة أخرى، لأني حرصت في المحاضرة، محاضرة الخشوع، على أن أوضح معنى الخشوع، ما هو، حتى يتصوره الإنسان. يعني كيف يكون الإنسان خاشع وأصلا معنى الخشوع غير واضح في ذهنه، أو أن معنى الخشوع مغلوط في ذهنه، صورة معينة يظنها الخشوع. فمثلا دمع العين، أن العين تدمع، أبدا ليس هذا الخشوع. نحن مر معنا أن الخشوع هو خضوع القلب، ذل القلب، لين القلب، فيه استكانة وفقر وذل وخضوع في القلب نتيجة لمطالعته لأسماء الله، لصفات الله، لكلام الله، لأحكام الله، لشرع الله، لفقره وضعفه وعجزه، لقوة الله وجلاله وجماله. هذا استشعار هذه القضايا تجعله ساكنا، قلبه خاضعا، يخرج من قلبه الكبر والاستكبار والعلو. قديما كان يناقش ببعض الأحكام الشرعية، الآن يستسلم لها. قديما كان لا يوقن ببعض الأحكام الشرعية، الآن أصبح يوقن بأحكام الشريعة وينظر لجمالها وجلالها وعظمتها. قديما لا يتعلق بالقرآن، الآن أصبح يتعلق بالقرآن ويفتحه ويتعجب من بعض الآيات ويقيس عليها ويتدبرها ويتأملها. هذا هو الخشوع، هو خضوع في القلب. بعد ذلك دمعت العين، وهذه النقطة الثانية، دمعت العين أو لم تدمع، هذه ليست مرتبطة بالخشوع، هذه فضل من الله، قد تكون من آثار الخشوع، رحمة من الله، فضل من الله يؤتيه الله، لكن ليس البكاء مقصودا لذاته. إذن ما هو المقصود لذاته؟ المقصود لذاته هو انكسار القلب، أن يطلع الله على قلبك وقد خضع وقد ذل وقد افتقر له سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود لله، وهو الذي يريده الله، وهو مدار العبودية. ولا ينظر الله إلى العين دمعت، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أعمالكم، لكن ينظر إلى قلوبكم. طبعا هذا كلامي، وهذه نقطة ثالثة، ليس تزهيدا في البكاء من خشية الله أو البكاء، ليس هذا تزهيدا فيها، لكن لا تكون هي المقصودة، بمعنى أن يحرص الإنسان على التباكي ويظن أن هذا هو الخشوع. لا، ليس هذا هو الخشوع، الخشوع هو خضوع في القلب. فإذا دمعت العين فهذا فضل من الله يؤتيه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، ومن عباد الله من لا يملك عينه تدمع عينه، بل كما قال الله سبحانه وتعالى تفيض أعينهم من الدمع، فيضان، تفيض بمعنى أنها امتلأت وفاضت، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه لمن يشاء. لكن إذا ما وصل الإنسان لهذه الحالة، حالة أن الدمع يفيض من عينه، فليس معناها انعدام الخشوع. والحالة التي يحرص عليها، وهذه النقطة الرابعة التي يحرص عليها الإنسان، هي أن يخشع قلبه ولا يحرص فقط على أن تدمع عينه. والراحة التي يجدها الإنسان التي يتقصدها الإنسان هي إذا وصل إلى الخشوع لله. طيب، ولهذا نقول بالنسبة للسائل، أنا أحفظ القرآن ولكن لا أجد نفسي أتأثر في القرآن ولا تدمع عيني، يعني هذا السائل أو مثله، يعني من مثله، يظن أن التأثر بالقرآن هو دمع العين، أو أن التأثر بالحديث هو دمع العين. لا، ليس هذا مقصودا، لكني أسألك سؤالا، هل هذا القرآن أثر على عبوديتك لله؟ هل نتيجة لما معك من القرآن بدأت تقرأ فيه في الصلوات؟ هل نتيجة لما معك من الأحاديث بدأت تحسن صلاتك؟ بدأت تحرص على الذكر لأنك تحفظ حديث عن الذكر؟ بدأت تصوم صيام النافلة لأنك تحفظ حديث عن الصيام؟ بدأت تصل رحمك لأنك تحفظ حديث عن صلة الرحم؟ بدأت تعفو لأنك قرأت آية عن العفو؟ بدأت تحفظ وقتك لأنه، وهكذا. إذا تأثرت عبوديتك فهذا هو بيت القصيد، وهذا هو المراد، وهذا هو الذي يريده الله من أننا نطلب العلم، لأجل أن تتغير أفعالنا فقط. ومع ذلك نسأل الله أن يمن علينا وعليك بدمع العين وخشوع القلب.